بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلسنا 26 من موطأ الإمام مالك، وحدثنا جماعة من شيوخنا بأسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم. وإلى الإمام مالك قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الله صحبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإسنادكم إلى موطئ مالك شيخنا: باب الحكم في الصيد. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. الآية. قال مالك: فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله، وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه. قال مالك: والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه، يعني كما جاء في آية: يحكم به ذوى عدل منكم. كما قلنا، الصيد البري للمحرم محرم، فإذا كان الإنسان محرما صاد صيدا فيحكم عليه جزاء، هذا الجزاء يحكم به ذوى عدل من المسلمين. هنا يوجد لفتة لابد من أن ننظر إليها. الله سبحانه وتعالى لم يحدد الحكم هذا، لكن قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم. الحيوانات تنقسم، الحيوانات البرية، إلى أنعام و يعني حيوانات وحشية وحيوانات إنسية. الأنعام من الإنسية. طيب، في عندنا الحيوانات الوحشية التي ممكن الإنسان أن يصيدها صيدا، فصاد حمار وحشي، صاد غزال، صاد أرنب. الأرنب يعتبر من الوحشية لأنه عادة يوجد، يعني يصاد صيدا وليس يستأنس ويربى في البيوت، مع أن الناس ربته، لكن هو من، يعني حتى لو قسمنا التقسيم إلى أنه صيد وغير صيد، الحيوانات التي بالعادة تعيش في البرية فتصاد صيدا، هذا هو المقصود. طيب، عندنا الأرنب، عندنا النعام أيضا، فهذه الحيوانات إذا صادها الإنسان يحكم عليه بجزاء، هذا الجزاء يذبح لله سبحانه وتعالى من بهائم الأنعام بهيمة مثل هذه التي صادها عقوبة له، ولا يجوز له أن يأكل هذه التي صادها. طيب، الآن الله سبحانه وتعالى ما قال: الحيوان الفلاني جزاؤه كذا، الحيوان الفلاني جزاؤه كذا، وإنما قال: يحكم به ذوى عدل منكم. في حيوانات السلف حكموا فيها، فقالوا مثلا: النعامة جزاؤها الذي يقابلها من بهيمة الأنعام هو الجمل، يعني مثل حجمها الجمل، يشبهها هكذا الجمل، هكذا قالوا. الأرنب قالوا: الخروف الصغير هكذا، العناق أو ما شابه ذلك، هذا يعني من بهيمة الأنعام يقابل الأرنب، ما عندنا شيء مثل الأرنب تماما، فخروف صغير مثلا. في أشياء صعب عليهم أن يجدوا، فقالوا مثلا: الجراد يعتبر من الصيد. طيب، هذا إيش يعني؟ أصغر حيوان عندنا من بهائم الأنعام ما يقابل الجراد، فقال يعني أهل العلم أنه يخرج مدا من حنطة أو ما شابه. المسألة التي أردت أن أصل إليها ما هي؟ طيب، الآن مثلا لنقول أرنب حكموا أن فيه عناقا، فيه عفوا، يعني نعم، خروف صغير. طيب، هذا السلف حكموا فيه. هل اليوم لو أن إنسانا صاد أرنبا فهل لابد من أن يأتي اثنان ذوا عدل من الناس ويحكموا فيه، ولا خلاص حكم السلف فيه وانتهى الأمر وليس علينا أن نجدد الاجتهاد في هذا؟ العلماء هنا قسموا قسمين. أكثر أهل العلم قالوا خلاص ما السلف تكلموا فيه وحكموا فيه وانتهى الأمر، ما نحتاج إلى كل مرة، لأن الآن هل ستتجدد عندنا؟ يعني الآن عندنا أرنب وعندنا خروف صغير، نحن ما راح تأتي حيوانات جديدة تشبه الأرنب لنحكم حكما جديدا، فخلاص انتهى الأمر واستقر، فنحكم بما حكم الصحابة وهم أدرى الناس بالحكم. هذا قول من أقوال أهل العلم. هناك قول آخر قالوا له كل حادثة تحدث لابد من أن يحكم فيها ذوى عدل منكم، هكذا قال الله. الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يوحي إلى نبيه فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرنب كذا وفي الحمار كذا وفي النعامة كذا وفي الكذا، انتهى الأمر. بعد ذلك إذا يعني شيء مما إذا صادوا شيئا مما لم يذكره رسول الله قاس الناس قياسا وانتهى الأمر. فهنا قالوا لا، يحكم به ذوى عدل حتى لو حكموا بنفس الحكم الذي حكم به السلف، لكن من باب تطبيق الآية، فنتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا. هذا القول أنا أرتاح إليه حقيقة، مع أنه قول قليل يعني من أهل العلم، لكن هو من باب العمل بما قاله الله سبحانه وتعالى، ولو كان الحكم النتيجة واحدة. ولكن ماذا فعلنا نحن هنا؟ فعلنا ما أمرنا الله كما أمرنا الله، فهذا يعني أمر. واللي قال يعني خلاص استقرت الأمور والسلف يعني حكموا في جميع أنواع الحيوانات وانتهى الأمر، فهذا أيضا قول لا بأس به. يعني أحسن الله إليكم. قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدة أو يصوم مكان كل مد يوما، وينظر كم عدة المساكين، فإن كانوا عشرات صام عشرة أيام، وإن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما، عددهم ما كانوا، وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا. قال مالك سمعت أنه يحكم على من قد. هذه مسألة الآن أنت في عندك، قلنا اللي يصيد أرنب إيش الكفارة؟ خروف يذبحه في للكعبة، يعني في عند الكعبة يأكل منه هديا بالغ الكعبة، يذبح في منحر المسلمين اللي هو البلد الحرام. طيب الآن هنا الأرنب حكمنا أنه يقابله الخروف الصغير، قيمة الأرنب إذا واحد بده يشتري أرنب كم قيمته؟ لنفترض $10. قيمة الخروف كم؟ $20. طيب هو الآن الله سبحانه وتعالى قال يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، فإذا كفارة طعام مساكين، طعام المساكين هذا بأي شيء يقوم؟ يقوم بهذا الجزاء. هل يقوم بالأرنب اللي قيمته $10، ولا يقوم بالخروف الصغير هذا اللي قيمته $20؟ هذه مسألة أيضا اختلفوا فيها. ليش؟ لأن شوف الآية يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك، يعني بعد ذلك عدل ذلك، عدل الطعام هذا أو عدل شيء منهما، شيء إما الحيوان المقتول أو الحيوان اللي هو يقوم مقام المقتول. فهمنا؟ تقييم هذا الذي نطعمه للمساكين أو تقييم هذا الذي نصومه. ما نحن قلنا إما أن يكون الجزاء هدي يذبح في الكعبة أو يكون الجزاء صيام بقيمة هذا الهدي أو يكون الجزاء أو يكون الجزاء إطعام مساكين بقيمة هذا الهدي، أو يكون الجزاء صيام. طيب هل يكون أنا حتى سبق لساني، بقيمة هذا الهدي، بقيمة هذا الهدي اللي هو الحيوان الذي من المفترض أن أذبحه في الكعبة، ولا بقيمة الحيوان الذي ذبحته أنا أو قتلته أنا أو صدته؟ لأن القيمة ستختلف. يعني لو صاد الإنسان غزال، ما الذي يقابل الغزال؟ بقرة مثلا، غزال أغلى من البقر لو قومناها في عصرنا. لكن لو صدت أرنبا، الخروف أغلى من الأرنب، فهنا سيختلف السعر. أحيانا الهدي أغلى وأحيانا الصيد أغلى. طيب أنا على أي أساس؟ هذا اختلف فيها أهل العلم. مالك ذهب إلى أنه كما قال هنا، الذي أحسن ما سمعته في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه أن يقوم الصيد الذي أصاب. وجماعة من أهل العلم آخرون قالوا لا، ليس الصيد الذي يقوم، وإنما الهدي الذي يقوم مقام الصيد. قول مالك قول جيد، قول مالك قول يعني جيد، لأن هنا نحن عندنا إما هدي بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. فإذا ما وجدنا الهدي فعندنا الطعام. الطعام كان مباشرة، يعني ما نحتاج إلى وسيط، إنه صيد، مكان الصيد طعام، ومكان الطعام صيد مكان الصيد هدي، مكان الهدي طعام، لا، صيد مكان الصيد هدي أو مكان الصيد طعام. فكان الطعام إطعام المساكين هذا مباشرة متصل بالصيد، فيقوم على أساس الصيد. ولهذا قلنا الجراد ما نستطيع أن نقومه ب يعني اسمه بهيمة الأنعام، فقومناه بطعام. أو عدل ذلك صياما، هنا هذه أيضا عدل، ماذا؟ عدل الهدي ولا عدل الصيد؟ نقول لا، هو عدل الصيد، هذا الذي يترجح والله أعلم. فيصوم، ينظر هذا الصيد كم تكلفته، كم يمكن أن يطعم منه أمدادا للفقراء، فيصوم بعدد ذلك. أحسن الله إليكم. قال مالك: سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم. هنا يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال، يعني هو غير محرم لكنه في الحرم، بمثل ما يحكم على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم. إذن لا فرق. لماذا لا تقتل؟ هنا الله سبحانه وتعالى قال: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم، إلى آخر الآية. الآن الآية هنا نصت على الذين كانوا حرما. طيب ما المسجد أيضا له حرمة؟ الحرمة هي متصلة فقط بالذي صاد، بالذي فعل الصيد، فاجتمع حرمة البيت وحرمة إحرامه أم فقط لأنه كان في البيت؟ وذكر الحرم لأن الناس عادة تذهب محرمة إلى هذا البيت. مالك كما ترون رأى أن حتى الحلال الذي غير محرم عليه هذا الجزاء، والله أعلم الراجح ليس هو هذا القول. أحسن الله إليكم. باب ما يقتل المحرم من الدواب. حدثني يعني يحيى عن مالك له أن يقتل. نعم. أحسن الله إليكم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. الآن هنا ليس على المحرم في قتلهن جناح، إثم، يعني لا يأثم في قتلها، فلا تأخذ حكم الصيد ونقول له أنت عليك كفارة وعليك كذا جزاء وعليك كذا، لا لا لا، هذه إذا قتلها سواء قتلها في الإحرام أو في غير الإحرام فليس عليه إثم. ما هي؟ قال الغراب، وهذه من الحيوانات الفواسق. الغراب أحيانا تجد أنه إذا وجد ذهبا أو شيء يلمع يسرقه، هذه عادته سبحان الله، فطرته هكذا، فمن قتله ما كان عليه ذنبا. والحدأ طائر شبيه بالنسر، شكله هكذا يشبه شكل النسر ولكن هو أخس من النسر، ولكن الحدأ سبحان الله حيوان مؤذي جدا. لو تنظر الآن إذا بحثتم في اليوتيوب حرائق الغابات، كثير منها بسبب هذه الحدأة، يصبح يحدث حريق في مكان ما، فتأتي الحدأة وتحمل عودا من الأعواد المشتعلة وترميه في مكان غير مشتعل، وتذهب تأخذ عود وترميه في مكان آخر غير مشتعل. سبحان الله حيوان خبيث، حيوان مؤذي. ويعني تجد يعني تقارير هكذا اللي صوروا يعني بعض حرائق الغابات، صوروا هذا الحيوان كيف يفعل ذلك ويشعل هذه الغابات، سبحان الله. فأحل الله قتله. والحداء والكلب العقور، الكلب المؤذي، هل يدخل في الكلب العقور الأسد والضبع والنمر أم لا يدخل؟ هذا خلاف بين أهل العلم، لأن كلمة كلب في اللغة العربية يطلق على الكلب المعروف، ويطلق على كل الحيوانات التي من هذه الفصيلة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، دعا على أحد الكافرين قال يا رب سلط عليه كلبا من كلابك، فسلط الله عليه أسدا فأكله. فقالوا إذن يفهم أن الكلب يشمل جميع هذه الحيوانات المفترسة، فيعني وقالوا أيضا هي العلة واحدة، إذا كان مؤذيا وكان مفترسا وما شابه ذلك، فسواء كان كلبا أو كان ضبعا أو ما شابه ذلك، كل هذا يعني حكمه واحد والله أعلم. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والغراب والحداءة والكلب العقور. طبعا هنا في عندنا العقرب، وموجود أيضا سابقا لكن نسيت أن أعلق عليه، وكذلك الفأرة نسيت أن أعلق عليها. العقرب معروف أنه يعني يلدغ ولدغته سامة، قد تقتل الإنسان وقد لا تقتله أحيانا، ولكن هي سامة ومؤذية، فكان قتله يعني حلالا في الولف. كذلك في عندنا الفأر، ليش طيب الفأر؟ الفأر لو نظرت إلى حاله فهو يأكل، أحيانا يأكل ثياب الناس، تجد كذلك الفأر ينقل الأمراض، ينقل الطاعون، فقالوا يعني هذا قد يكون هو من علة إباحة قتله، الله أعلم. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحداءة والكلب العقور. وحدثني عن مالك عن فواسق لأنها مؤذية. نعم. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقتل الحياة في الحرم، قال مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم: إن كلما عقر الناس وعدى عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور، وأما ما كان من السباع فلا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه. طيب هنا فصل، يعني قال الحيوان الذي يعدو على الناس فهذا يقتل، والذي لا يعدو على الناس لا يتعدى على الناس فهذا لا يقتل، وإذا قتله فده. يعني مثل الهر، الهر حيوان لطيف، ولو أنه يشبه عنده نفس الفك ونفس المخالب للكلب ومشهد، لكنه لطيف، وأحيانا تجد كلاب لطيفة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلب العقور، يعني اللي يعدو على الناس، اللي يؤذي الناس، الذي يكون مفترسا هكذا. طيب هنا مالك يعني قال شيء أنا ما أعرف، يعني أراه غريبا، لأن قال الضبع طبع معروف أنه مؤذي جدا، يعني أكثر أذى من الحيوانات الأخرى، فلا أدري لماذا عده من الحيوانات التي لا تقتل في الحرم، الله أعلم. لكن الذي أعرفه عنه أنه مؤذي جدا أكثر من الحيوانات الأخرى. لكن قد يكون، وهذا أيضا سيكون غريبا، لأن الضبع يعني مذهب كثير، مذهب جماعة من السلف أنه يؤكل، يعني حيوان يجوز أن تقتله وتأكله مثل الحيوانات التي تقتلها وتأكلها الأخرى. لكن هو هنا علل بأنه لا يعدو، يعني لا يؤذي لا يفترس، هذا غريب بالنسبة لي. أحسن الله إليكم. قال مالك: وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحداءات، وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواه ما فداه. لعله قال ذلك لأن عادة الطيور حتى لو كانت من الطيور المفترسة أو الطيور الجارحة كما يقولون، فإنه يهرب من البشر لا يؤذي البشر. حتى الطيور التي هي أخس الطيور وأخبث الطيور، التي هذه التي تأكل الجيف ما شابه ذلك، إذا وجدت إنسانا مثلا قد أصيب أو ما شابه ذلك وكاد يموت تنتظر حتى يموت فتأكله، ما تعدو عليه بأن يعني تقتله. ولهذا قال، والله أعلم، لهذا قال إنه لا يقتل الطائر الجارح يعني إلا الذي سمى النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. باب ما يجوز للمحرم أن يفعل. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث الثاني. لأن منصوبة بأن لم تكن مفتوحة. أحسن الله إليكم. ما يجوز للمحرم أن يفعله. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدي أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرض بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. قال مالك: وأنا أكره. حدثني عن مالك بعير شيء اسمه قراد، يأتي إلى البعير ويلتصق به فإذا شلته سيخرج دم. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده، فقالت: نعم فليحكك وليسجد. قالت عائشة: ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. هي أحيانا تجد الإنسان لما يشيع قول أو بعض الناس قد يتشدد في مسألة من المسائل، فتأتي أنت وتقول النقيض لتبين أن هذه المسألة فيها سعة. الآن وين المشكلة في الحك؟ يعني ما الذي يخطر في بال الإنسان حتى يسأل هذا السؤال؟ يقول لك: لا، ما هو نحن حرم علينا في الحرام أن نقص شعورنا، فإذا حككنا جلدنا وكذلك يعني جلد هذا، فإذا حككنا فقد يتساقط شيء من هذا الشعر الذي على الجلد، فلهذا نحن وقد يطير شيء من الظفر ونحن محرم علينا حلق الأظفار، فلهذا نحن يعني عندنا مشكلة مع الحك. فهنا عائشة تقول: أنت ما قصصت، أنت حككت. والحك هذا إن كان أحد آثاره أن يسقط شيء من الشعر، فسقوط هذه الشعرة ليس مقصودا لنفسي، أنت ما جيت وقصيت الشعر وإنما أنت حككت. قد يكون هذا الأثر من آثاره أن تسقط شعرة أو ما شابه، حتى إذا حك الإنسان رأسه أحيانا واحد كل ما يحك رأسه تسقط له شعرة، الشعر خفيف مثلا، لا ليس قويا، ليس متمسكا بجلدة الرأس، فكل ما حك تسقط. فيقول: لا، أنا إذا سقطت الشعر هذا لا يجوز. ما هو أنت حككت يا أخي، أنت ما قصصت الشعر، فكان من أثر الحك أن سقطت شعرة، فهذا ليس هو يعني الذي نهي عنه. وإن كان طبعا بعض الصحابة قال: يا أخي ما عليش، أنت بدك تحك تحك بباطن الإصبع هكذا، تحك بباطن الإصبع وليس بالظفر، ظفر لأنه قد يقطع الشعر، أما بطن الإصبع يعني يؤدي الحك هذا وهو أبعد عن إسقاط الشعر. ولكن كما يعني قالت عائشة وهذا هو الصحيح، طالما أن إسقاط الشعر أو قص الشعر هذا، سقوط هذه شعرها ليس مقصودا لنفسه، فيعني نحك ما عندنا مشكلة في ذلك. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن أيوب، عن أيوب بن موسى بن عبد الله بن أيوب بن عمر. يعني اسم أعجمي فلا يكسر. طيب الابن اللي بعدها شفنا ابنه ولا ابني؟ لا الابن ما لها علاقة، لأن هي مجرور فتكون أيوب بني. تمام. بس أيوب لأنه أعجمي كان مجرورا بالفتحة، أما ابن مجرور بالكسرة. صلى الله إليكم. حدثني عن مالك عن أيوب بن موسى أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة بشكو كان بعينيه وهو محرم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله. النظر في المرآة بعض الناس يقولون هو من التنعم، يعني واحد اللي متفضي هو اللي يشوف المراية، أما واحد بالحج مطلوب منه أن يكون هكذا ناشفا، لا يكون طريا وخف عن المراية وما شابه ذلك، فهنا هذا الذي جعلهم يتكلمون عن مسألة المرأة. صلى الله إليكم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له كثر وهو محرم، فقال سعيد اقطعه. الآن الظفر إذا انكسر نحن محرم علينا أن نقطع ظفرا، أن نقص الأظافر يعني الإحرام، هو انكسر الظفر وبقي معلقا هكذا من طرفه، كيف عن الإنسان؟ ترى إذا ما شاله رح يتعذب عذاب مو طبيعي، يعني الظفر المكسور مؤلم جدا. نسأل الله يسلمكم. سبحان الله الإنسان ضعيف، يعني تجد إنسان ضخم وكذا ظفر يكسر يعني يبقى يؤلمه، يبقى يحط ثلج على إصبعه وكذا مشان شيء صغير، ولا سن يؤلمه تجد الإنسان تغير حاله، إنسان ضعيف سبحان الله. وهنا الظفر المكسور تقطعه، نعم ما في مشكلة أنه تقصه حتى تزيل الكسر، لأنك ستؤذى إذا بقي هكذا مكسورا، أنت ما كسرته بملكك فخلص هو انكسر وانكسر فتشيل الباب. صلى الله إليكم. وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه فيقطر في أذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم، فقال لا أرى بذلك بأسا ولو جعله في فيه لم أرى بذلك بأس. نعم قطرة الأذن كذلك لا بأس فيها، قطرة العين، الأدوية بشكل عام، لكن قد يكره أهل العلم بل يحرم بعض أنواع المراهم اللي فيها عطر، يعني واحد في مراهم للجلد مثلا إذا صار تقشر بالجلد ما شابه ذلك، مراهم كلهم فيها طيب فيها عطر هذا لا يجوز، فأيش يستعمل؟ يستعمل في مراهم، ما بدي أذكر الاسم حتى ما يظن أنه دعاية، مراهم ريحتها أساسا مثل ريحة الزيت، يعني ريحتها إما ما لها ريحة أو ريحتها ما أنها تعتبر طيب، فيدهم منها هذا ينفعه وليس فيه ضرر. في شيء هذا اللي ريحته مثل ريحة النعناع القوية جدا هذا يدهنه أحيانا على الصدر وما شابه ذلك، أيضا هذا لا يجوز في الإحرام لأن هذه رائحة جميلة، فلا يجوز للإنسان أن يستعمله في إحرامه. أحسن الله إليكم. قال مالك ولا بأس أن يبطل محرم خراجه ويفقأ دمله خراجه ويقطع. أحسن الله إليكم. قال مالك خراجه. أحسن الله إليكم. قال مالك ولا بأس أن يبطل محرم خراجه بفتح الياء أن يبطل محرم خراجه ويفقأ دمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك. أحيانا يكون في خراج، يعني معروف الخراج أحيانا انتفاخ في الجلد وفي داخله ماء، فهذا قد يكون بسبب يعني قرصة، بسبب لسعة حرارة وما شابه ذلك، كل هذه تسمى خراجات. فإذا بطه يعني شقه ليخرج منها هذا القيح مشكلة. أحسن الله إليكم. باب الحج وعن من يحج عنه. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس كان قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، ذلك في حجة الوداع. هنا هل يجوز للإنسان أن يحج عن غيره أم لا؟ في هذا الحديث جواز الحج عن الغير، ولكن قال أهل العلم يحج عن الغير لما يكون الحال شبيه بهذا، فإما أن يكون ميتا فيجوز أن يحج عنه، وإما أن يكون مرضا يمنعه من الذهاب إلى الحج، فعند ذلك يجوز أن يحج عنه. لكن أن يكون والله ما عنده مال الآن فهذا لا يحج عنه، لأن الله قد ييسر له لاحقا. يكون عنده مشكلة سياسية وخايف يروح على البلد اللي يكون فيه حكام مثلا قرامطة أو لما قرامطة أيام زمان، فخاف يروح على هذه البلاد، فعند ذلك نقول لعل الله سبحانه وتعالى يجعل بعد عسر يسرا وتذهب إلى الحج آمنا مطمئنا. فأحيانا مثل هذه الظروف لا يحج الإنسان عن غيره، وإنما وكذلك العمرة، وإنما تكون في الذي لا يستطيع لعلة في جسده أو لموت. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في من أحصر بعدو. حدثني يحيى عن مالك قال من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء، وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. الإحصار هو المنع، فأحصر بعدو يعني هو رايح الحج، فأجت الحكومة وقفته في المطار وحبسته وقالت يعني أنت ترجع بأقرب طيارة رجع على بلدك مثلا، هذا أحصر. أو عدو يعني ناس ذهب وجد قطاع طرق، أو وجد يعني جماعة من الناس احتلت الكعبة احتلت الحرم قالت ما ندخل حدا، أو اللي يدخل نذبحه وما شابه ذلك، هكذا يعني أحصر خلاص ما عاد يستطيع إكمال الطريق. هنا قال من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء، يعني هو أحرم لا خلاص تحل من كل شيء، وتنحر الهدي أينما استطعت نحره، وتحلق رأسك حيث حبست وليس عليك قضاء، ما عليك قضاء الحج، ما عليك شيء، ما عليك يعني خلاص أنت بس تحلق الرأس وتنحر، مثل ما حصل عند لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العمرة في وقت حادثة الحديبية المعروفة، ذهب منعه كفار قريش خلاص علق ونحر وانتهى الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي، ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية. ما معنى الفتنة هنا شيخ؟ لما كان عبد الله بن الزبير بويع الخلافة في مكة، كان الأمويون يعني يزيد وغيره بويع الخلافة في غير المناطق الأخرى في الشام وكذلك في الحجاز. فوقتها كان في حرب وكان في فتن يعني بين المسلمين، فهذا الذي صدوا الله. أحسن الله إليكم. ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد، ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم يعني أني حج والعمرة ما أمرهما إلا واحد. أحسن الله إليكم. أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم نفذ ذلك، ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه وأهدى. قال مالك فهذا الأمر عندنا في من أحصر بعدو كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه، فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت. نعم، هو طاف طواف واحد لعله لم يستطع أن يطوف أكثر. صلى الله إليكم. باب ما جاء في من أحصر بغير عدو. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى. هنا يقول المحصر بمرض. المحصر هو كما قلنا الذي منع من البيت، فقد يمنع بعدو وقد يمنع بغير عدو كالمرض ما شابه ذلك. هنا يقول المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت، لأن يستطيع أن يبقى حتى يخف أو شبه ذلك، فلا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها، يعني مثلا أخذ برد وبده يلبس ثياب أكثر، مع أن هناك يعني يستبعد مثل ذلك، لكن حارة جدا هناك يعني الجو. لما ذهبنا في الشتاء حر بالنسبة لنا، فالله المستعان. لكن أحيانا قد يحتاج إلى لباس، قد يكون لمشكلة في فخذيه، يعني مشكلة جلدية في فخذيه يحتاج إلى أن يلبس ثيابا أو ما شابه ذلك، يحتاج إلى أدوية وما وجد أدوية إلا فيها طيب، عند ذلك يفعل ويفتدي عليه فدية. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول المحرم لا يحله إلا البيت. وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال كسر التاء سختياني. أحسن الله إليكم. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي أحد أن أحل، فأقمت على ذلك الماء 7 أشهر حتى أحللت بعمرة. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان ابن يسار أن سعيد بن حزابة المخزومي قرع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل من يلي على الماء الذي كان عليه، فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له، فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا في من أحصر بغير عدو.

صلى الله على إبراهيم وعلى المرسلين جميعا. فهذه الكعبة كان العرب يقدسونها ويعظمونها ويعرفون أنها بيت الله، أنها بيت الله تبارك وتعالى، فكانوا يعظمونها تعظيما شديدا. ولا يزال الناس يحجون إليها، مذ نادى إبراهيم في الناس أذن فيهم بالحج وأتوه رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. منذ عصر إبراهيم إلى أن بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فلا يزال الحج قائما إلى يومنا هذا طبعا، لكن أنا أتكلم عن بعثة النبي. فهم العرب في ذلك الوقت كانوا يعرفون الكعبة ويعرفون رب الكعبة ويعرفون تعظيم الكعبة ويعرفون الحج، فهم لا يعذرون بتركهم لتوحيد الله سبحانه وتعالى كما يشيع بعض الناس. وهدمت الكعبة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب أرادوا أن يبنوا الكعبة، ولكن أرادوا أن يبنوها بمال حلال، فكان في أموالهم الربا الكثير، فلما جمعوا المال الحلال ما وجدوا منه ما يكفي لبناء الكعبة، فبنوها، بنوا قسما منها، والذي بقي منها أشاروا إليه إشارة، وهذا الذي هو نصف الدائرة الذي بجانب الكعبة والذي الناس يسمونه حجر إسماعيل، وهو يعني بقية الكعبة، هكذا هو يعني الحطيم، فهو من الكعبة الذي يصلي فيه، يصلي يعني في الكعبة داخل الكعبة، ولا يجوز للإنسان أن يطوف من داخله، يطوف من خارجه، لأنه إذا طاف من داخله هو دخل في الكعبة ما طاف. هذا ما يتعلق ببناء الكعبة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا الكعبة كان لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس، وكان بابها ليس عاليا، لكن قريش علت الباب، يعني أرادوا أن لا يدخل الكعبة كل أحد، ولا يزال إلى يومنا هذا الحال، يعني هكذا. طبعا الكعبة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة معنى الكلام وقد قرأناه، أنه لولا أن الناس حديث عهدهم بالإسلام، يعني أسلموا لسه ما صارهم فترة طويلة وتمكن تعظيم الدين من قلوبهم، ليس كل الناس هكذا طبعا، لا يتكلم هو عن كبار الصحابة، لكن فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وين المشكلة في ذلك؟ لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي هل هذا منافي للتعظيم؟ القصد، وهذا الذي جعل يعني العلماء والحكام الذين كانوا من الصالحين في عهد محمد بن عبد الوهاب ما أزالوا القبة، لعل هذا السبب، يعني أنه حدثان الناس ب يعني الدعوة للتوحيد ما شابه ذلك، لأنهم لو أزالوها لقال الناس عنهم هؤلاء يكرهون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا أزالوها، لا يقولون لأنهم يعظمون النبي ويعظمون أمر النبي. فهذا أحيانا الإنسان يضرب مثالا واقعا لكي نستوعب الحال. الكعبة إذا هدمها ليبني بناء جديدا سيطير الخبر، جاء محمد وهدم الكعبة التي يعظمها كل حتى المشركين يعظمونها، يعني من باب أن لا يحدث ذلك ولا يشكك الناس في دينهم، فلم يفعل. بعد ذلك جاء من الحكام من هدمها وأعاد بناءها على قواعد إبراهيم، ثم ذهب هذا الحاكم فجاء حاكم بعده فهدمها وأعاد بناءها كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي مات هكذا والنبي ما هدمها فخليها مثل ما كانت عند النبي. جاء حاكم آخر وأراد أن يهدمها ويرجع يبنيها كبيرة على قواعد إبراهيم، فقال له مالك يعني أرجو أن لا تفعل ذلك، لأن إذا فعلت ستصبح الكعبة ملعبة في أيدي السلاطين، أنت تهدم وتبني وذاك يهدم ويبني، كل واحد يبني على رأيه هو، خلاص اتركها مثل ما هي. ومن هذا الزمان تركت. نعم. أحسن الله إليكم. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة أم المؤمنين قالت ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله. ما حجر يعني ما بين هذا الحجر بهذه الطريقة إلا لكي لا يطوف الناس من داخله، يعني هم لو طافوا من داخله قد طافوا من داخل الكعبة فصار طوافهم باطلا، فلا بد أن يطوفوا من خارج الكعبة، فبين لهم هذا موضع الحجر فلا بد أن تطوف أنت من خارج الكعبة. وقول عائشة ما أبالي صليت في الحجر أم في البيت، يعني الحجر والبيت واحد كله كعبة. نعم. أحسن الله إليكم. الرمل في الطواف صحيح. أحسن الله إليكم. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. أول ما يصل الإنسان إلى الكعبة ويطوف فيها، أول طبعا هو الطواف في الكعبة سبع مرات سبع أشواط، هم قالوا هنا أطواف لكن اعتاد الناس على كلمة أشواط، فأول ثلاثة المشي هو بين المشي والركض، ليس جريا سريعا وليس مشيا، فكل المنطقة التي بعد الحجر الأسود إلى ما قبل الحجر الأسود بقليل اللي هو الركن الذي قبل الحجر الأسود هنا يكون موضع مشي، والباقي رمل، هذه أول ثلاث أشواط بعدين يكون مشي. أحسن الله إليكم. قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف ويمشي أربعة أطواف. هنا أنه كان رمل كامل، يعني الأشواط الثلاثة الأولى كاملة. نعم. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة يقول اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت يخفض صوته بذلك. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم قال ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة. وحدثني عن مالك عن نافع عن أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة. يعني هو يقصد أنه إذا الرمل هذا للذي جاء من خارج مكة، ما الذي يحرم من داخل مكة فهذا ليس عليه هذه الأطواف أو هذه الرمل في الأشواط الثلاث. طيب نكتفي هنا إن شاء الله تعالى ونأخذ ما تيسر من أسئلة ونسأل الله التوفيق. أحسن الله إليكم شيخنا، لو تسمح لي سؤالين. موضوع فعندها نقول نعم قد لا يكون سميعا، الله أعلم. شيخنا يعني تكلمت مع أخ لي في الله في موضوع أحد من المتقدمين، فيعني كان الكلام سجالا بيني وبينه، يعني فقال لي يا أخي يعني اليوم فلان وفلان وفلان يتكلمون بهذا الرجل وقيل عنه ما قيل في ذمه وفي مدحه، قال لماذا أنت اليوم لا تأخذ على يعني وسمى لي مثلا وكيع وقال لي أحمد وقال لي كل ذلك كل هذه الأسماء، وقال ربما يعني ابن قدامة أو قتادة يعني واحد من هذه الاثنين، قال لي بأنه تكلم فيه السلف أو وقع عليه كلام كثير أكثر من الرجل قتادة صحيح شيخنا؟ نعم. أحسن الله إليكم. فقال لي الكثير ما يعني ما حكي عنهم وذم للأسف فيه، قلت له ما وقعت والله على كلام إلا بعض الكلام عن وكيع يعني رحمهم الله. فهنا شيخنا يعني الفصل في هذا الكلام، يعني هل صحيح بأنه صح عن أحمد بن حنبل رحمه الله بأنه يجوز الاستغاثة بالنبي؟ الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوزها أحمد، لكن التبرك طيب شيخ ولا حتى التبرك، لكن جاءت رواية، وهذه الرواية تكلم العلماء فيها، رواية أظنها من طريق حنبل أنه سئل عن ذلك، ولكن هذه الرواية تكلم العلماء فيها وقالوا أن فيها خطأ. طيب شيخنا، وبعض الكلام الذي نشر أيضا يعني في ذمن بعض السلف، يعني بمن أصلا نحن نحكي عنهم ونروي عنهم ونستشهد بأقوالهم، يعني فيقول لي تكلم يعني قد ذم في فلان وذم في فلان، ووقع فلان في بدعة القدر، ووقع فلان في بدعة الإرجاء، ووقع فلان في كذا وكذا. طب كيف ندافع شيخنا؟ أكثر ما يتكلمون عن قتادة. هل ترى اليوم الناس يوالون ويعادون على قتادة؟ أكثر الناس لا يسمعون بقتادة، ولكن العلماء قالوا هذا روايته الحديث صحيحة وأخذنا بروايته، انتهى الأمر. سواء كان يقول بالقدر ولا يقول بغير القدر، أهل الجرح والتعديل قالوا إن روايته صحيحة، فنأخذ بروايته، انتهى الأمر، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. وما رأينا أحدا من العالمين يمتحن الناس به حتى يعني يثار الكلام حوله، الرجل أفضى إلى ما قدم. هذا بالنسبة لقتادة. بالنسبة لغير قتادة، كل أهل العلم قد يطعن بهم بحق وقد يطعن بهم بغير حق، وقد يقعون في أخطاء، ومنهج أهل السنة والجماعة التجاوز عن أخطاء أهل العلم. ولكن هناك فرق بين من يكون داعية إلى بدعة وبين من يحذر منه جماهير السلف، وبين رجل قد قال فيه رجل قولا وانتهى الأمر. يعني مثلا مالك بن أنس تكلم فيه ابن أبي ذئب بكلام شديد جدا، قال مالك فألف حديث البيعان بالخيار، وهذا الحديث مشهور في المدينة، فمالك خالفه عن علم، فهذا الرجل اللي هو مالك يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، هكذا قال ابن أبي ذئب. طيب ما موقف العلماء من السلف وليس من المتأخرين، من السلف، ما موقفهم من هذا؟ قالوا رحم الله ابن أبي ذئب، كان إماما في السنة. من الذي قال هذا الكلام؟ أحمد بن حنبل، لما سئل عن هذه المسألة تحديدا، عن كلامي هذا تحديدا. طيب هل طعن بمالك؟ قال لا، ما طعن بمالك. ليه؟ لأن لما خالف هذا الحديث ما خالفه ردا له، خالفه تأويلا. فنحن ننظر إلى هذه المسألة من هذا الجانب، هل علماء الجرح والتعديل شافعي، أحمد، إسحاق بن راهوية، البخاري، مسلم وغيرهم، هل أخذوا بقول ابن أبي ذئب؟ لا. هل شتموا ابن أبي ذئب؟ لا. فنفعل ما فعلوا، لا نأخذ بقوله في مالك، ونعتبر مالكا إماما كما اعتبره أهل العلم من السلف الصالح، ونعتبر ابن أبي ذئب إماما، ولا نسبه ونقول لعنك الله يا فلان، لماذا تكلمت في الإمام الفلاني، ونمتحن الناس بقى في هذه المسألة، ونقول ما طعن بالإمام مالك بن أبي ذئب إلا لأنه حاقد وحاسد. لا، نقول رحمه الله كان إماما ودافع عن السنة، ولكن لم يعني يعرف وجهة نظر مالك رحمة الله عليه في هذه المسألة، فرحمة الله عليه كان إماما قال أحمد. هذا الفرق بيننا وبين غيرنا، نوالي ونعادي على شخص، لا والله ما عادينا ابن أبي ذئب لأجل كلامه في مالك، بل ترحمنا عليه وترضينا عنه أن دافع عن السنة، ولكن لما تبين أن مالكا ما خالف عن هوى بل قال قولا له وجهة يعني اعتبار كبيرة، فعند ذلك قلنا رضي الله كذلك عن مالك رحمة الله عليه. فهذه مسألة تختلف عن لو جاءك مثل جهم بن صفوان كل السلف طعنوا به. فإذا الآن ترضى عنه المعاصرون لا نقول يعني صار الجهم بن صفوان إمام للمسلمين. هناك فرق بين أن يجمع السلف إلا نزرا يسيرا منهم على الكلام في شخص، بشر المريسي مثلا وغيره، هؤلاء يعني كثير من الناس تكلم فيهم السلف. هل نقول خلاص إذا المعاصرون رضيوا عنهم نضرب بكلام السلف عرض الحائط ونقول السلف ما تكلموا فيه إلا حقدا وحسدا؟ هذا لا يفعله إلا إنسان يعني ما عرف قدر السلف. هؤلاء نحن نأخذ منهم عقيدتنا في الله. عندما تنظر إلى السلف، إلى مسائل الاعتقاد، تنظر إلى السلف ماذا قالوا فيها. طيب السلف إذا قالوا في مسائل الاعتقاد قولا، 90% منهم قالوا قول و1% منهم قالوا قولا آخر، ماذا نفعل؟ نقول القول هذا الذي قاله 1% لا نتبناه، ولكن نتبنى الذي قاله 90% منهم. طيب في الجرح والتعديل 90% قالوا قول، 1% قالوا قولا آخر، نأخذ بال90%. إلا إذا تبين بالدلائل أن 90 أخطأوا، ليس هكذا يعني الأمر، لكن أنا أقصد بشكل عام نحن نأخذ يعني ما استفاض عند السلف خلافا لقول شاذ في هذه المسألة، سواء في العقيدة أو في غير في الفقه مثلا، نحن نأخذ بقول جمهورهم، قد يختلفون في المسألة. فإذا قلنا مسألة واحدة قال فيها وكيع قول، وقال أحمد والبخاري ومالك والشافعي وإسحاق وكذا، جيب لك 20-50 واحد قالوا قول ووكيع قال قول، هل يجوز أن توالي وتعادي على قول وكيع؟ لا يجوز ذلك، وإنما تأخذ بقول الجمهور رضي الله عنهم ورحمه. بس هذه هي المسألة. والله هذه المسائل أبسط بكثير مما تروج له. يعني سبحان الله، الله تبارك وتعالى ينزل كتابا ليعظم هو، ليعظم هو تبارك وتعالى، ثم تجد عباده يتحاربون لأجل مسائل فرعية وشذوذات لا إله إلا الله. والله يعني تجد حال الناس حالا بائسا. نسأل الله السلامة، والله نسأل الله السلامة، فإن لم يغفر لنا الله ويرحمنا يعني لا ندري ما يكون حالنا عند الله تبارك وتعالى. بسبب هذا البعد عن صلب الدين، عن أصل الدين. يا رجل نحن نكلم الناس بصفات الله، يأتينا واحد يقول اتركوا الكلام في صفات الله، هذه مسائل أكل عليها الدهر وشرب. صفات الله أكل عليها الدهر وشرب؟ أنت مسلم؟ الله ينزل الكتاب ليعظم، ليقال آمنت برب العالمين، رب موسى وهارون، تترك الكلام في الله وفي صفاته وفي هذه الأمور لتتكلم في فلان وفي علان وفي كذا، مثل الجماعة المدخلية، هذا طاير لي، هذا مدح فلان وهذا ذم فلان. يا رجل تركتم والله يعني تجد أكثر هؤلاء الذين يخوضون في هذه المسائل، والله حتى المشاهير منهم، أعطيه بابا من أبواب العلم، بس باب قل له دية الأصابع، حرر لي المسألة فيها، حرر لي أقوال العلماء فيها. ما أقول لك أنقل عن فلان وفلان فلان، لكن فقط أنقل لي المسائل وأنقل لي يعني أدلة كل فريق من اللي تكلموا في دية الأصابع، ورجح لي بينها، اعطني على أي أصل من أصول الفقه تنزل هذه المسألة. هل يعرف؟ وطاير لي تسأله في فلان وماذا قيل في فلان وماذا كذا، يعرف يجاوب. هذه فتنة يا إخوة، هذه فتنة، وهذه يعني صارف من الصوارف الذي جعله شيطان، جعله إبليس الشيطان الرجيم، ليصرف الناس عن العلم، وليصرف الناس عن ربهم وعن تعظيم الله سبحانه وتعالى، وعن يعني وعن تعظيم شرع الله، وعن تعظيم ما جاء من أوامر الله سبحانه وتعالى، وعن دراستها وعن فهمها. واحد نسأل الله العافية يقول 650 أثر يدرسها مشان يتكلم عن فلان. 650 أثر، 650 إسناد كان يتكلم عن واحد. روح حقق لك كتاب من كتب السنة إذا كنت تعرف، حقق لك كتاب من كتب السنة، من كتب التوحيد. هذه الكتب التي لم تخدم يروحوا يحققوا كتب الأشاعرة ويتركونها. الكتب لسه منذ متى طلعت هذه الكتب التي هي كتب السنة؟ الأصول، سنة لأحمد بن حنبل، متى حقق تحقيقا جيدا؟ متى حقق اللالكائي تحقيقا جيدا؟ متى حقق العرش تحقيقا جيدا؟ غيرين يحققوا كتب الأشاعرة، تجد تحقيقات كتب الأشاعرة كلهم حققين سلفية أحسن تحقيق. تاركين كتب السنة الأصلية لسه، والله في كتب سنة لسه ترى أنت ما تعرفها، ما تجدها أساسا. يعني كتاب الرد على الجهمية لابن أبي حاتم، كتاب الرد على الجهمية للهروي، وين هذه الكتب؟ كتاب مناقب الإمام أحمد التي فيها أقوال الإمام أحمد في التوحيد للهروي، وين هذا الكتاب؟ يروح يحقق لك مناقب واحد أشعري يكيف عليه. فنحن في هذه الحالة يا إخواني، لا حول ولا قوة، حالنا صعب، حالنا صعب. شيخنا نقرأ الكتاب أم نفتح المايك؟ اقرأ كتاب أحسن. شيخ تقول هل هناك كفارة لما على من لم على من لم تقضي قل هل هناك كفارة على من لم تقضي ما عليها من رمضان وهي عليها 170 يوم منذ بلوغها؟ الراجح عندي أنه ليس عليها كفارة، وإنما لا بد من أن تصوم هذه، لا يوجد كفارة. السلام عليكم ورحمة الله. شخص يريد شراء سيارة من المصرف مملوكة للمصرف بالأقساط، هل يجوز؟ إذا كانت ملكا للمصرف، ولكن هذا المصرف لا يشترط عليك، هذا المهم، لا يشترط عليك زيادة، أنك إذا أخرت السداد يزيد المبلغ، فعند ذلك يجوز الشراء منه. زوج أختي أخذ ذهبها وأنكره، فهل يجوز لها سرقة ثمن الذهب منه؟ وتكلم العلماء عن مسألة أن الشخص إذا لم يستطع تحصيل حقه من شخص آخر إلا بمثل هذه الطريقة فإنه يجوز له، إذا كان لا يستطيع أن يحصله بأي طريقة إلا أن يأخذه خلفة من هذا الظالم، فعندها قالوا يجوز. ولكن نبهوا أن هذا يعني إذا مسك، ف يعني إذا الحاكم مسك شخصا يسرق، هو يأخذ حقه، لكن أخذه بطريقة تشبه طريقة السرقة، لا تسمها سرقة في مثل هذه الحالة. فالحاكم سيحكم عليه بأنه سارق، لأن يعني ما له علاقة هو أخذ منك ولا ما أخذ منك، يعني شفتك سارق، فنبهوا على هذا. لكن هو نعم إذا استعاد حقه بدون بطريقة كهذه، يعني بدون يعني أخذ حقه بدون أن يظهر أخذه لحقه ذلك الشخص، فعند ذلك هذا جوزوه. يقول من هم العلماء الذين كانوا على منهج أهل السنة من العلماء المعاصرين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقبل ظهور دعوتين؟ والله شوف، السنة في ذلك الوقت لم تكن ظاهرة، و إذا نظرت إلى سيرة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لوجدت الحرب التي كانت عليه كيف هي. فمن يتحمل إذا كان هو يعتقد معتقد أهل السنة أن يظهر السنة ويحارب بمثل هذا الحرب؟ يعني هو من عصر ابن تيمية رحمة الله عليه إلى يوم ابن عبد الوهاب كان أهل السنة مضطهدون اضطهادا كبيرا، من لما أصدروا الفرمان بأنه من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمه. ثم لما جاءت الدولة الأيوبية وقالوا من اعتقد غير عقيدة أبي الحسن الأشعري حل دمه، وهكذا استمر الوضع. فعدم ظهور بعض الناس يعني ظهورا أنهم نعم نحن أهل السنة وندافع عن السنة وذلك، هذا لا يعني عدم وجودهم. ثم كان بعض الناس يعني وإن كان عليهم بعض الانتقادات ولكن يعلم عنهم الخير والصلاح، مثل الشيوخ الذين أخذ عنهم محمد بن عبد الوهاب، منهم عبد الله بن إبراهيم النجدي، كذلك والله غاب عن ذهني بعض عبد الله بن سيف كذلك في ذلك الوقت، عبد الله بن سيف الفرضي، انظر في الإسناد لأن في اسم شخص لكن ما عمل حياة السندي، مع محمد يعني أخذ عليه بعض الأمور، لكن يعني هو في الجملة على اعتقاد أهل السنة وكان يثبت العلو لله سبحانه وتعالى وما شابه ذلك. لكن هذا لا يمنع من وجود تأثر عند بعض أهل العلم في بعض المدارس المخالفة لعقيدة أهل السنة. يعني تجد مثلا حتى السفاريني متوفى عام 1188 للهجرة، كان على معتقد أهل السنة، ولكن تجد بعض المسائل متأثر فيها بغير أهل السنة، يوجد تأثر ظاهر على كلامه، ولكن مع ذلك تجد أنه شديد عليهم في كثير من المسائل. لكن تجد تأثر مثل إثباته يعني تعديده للصفات السبعة، كلامه عن قدم الله سبحانه وتعالى ما شابه ذلك، يعني بعض المواضع تجد أنه عنده تأثر فيها. حتى على فكرة من علمائنا الذين هم الآن المعاصرين وكذا، تجد بعضهم تأثر في بعض المواقف وفي بعض المواضع بغير أهل السنة، ولكن هذا لا يخرجه من أهل السنة. ليه؟ لأنه هو ما خرج، هو من أهل السنة، لكن في بعض المواضع أو في بعض الكلمات في بعض الأشياء يعني تجد عنده تأثر لأنه سمع كلاما، وهذا يعني أمر قد يدخل في قول الإنسان أنه لا يخلو إنسان من كلام يؤخذ عليه، كل يؤخذ منه ويرد. تجد حتى بعض العلماء الذين هم تجدهم في السنة عندهم صلابة شديدة، تجد أنه في موضع من المواضع متأثر لك بقول خارجي ولا متأثر لك بقول جهمي. يعني التأثر هذا لا يلغي أنه من أهل السنة، عرفت؟ ولكن إذا كان هو داخل فيهم على أصولهم عندها هذا يعني يكون منهم. فنعم مثل عبد الله بن سيف، محمد حياة السندي، غيرهم، هؤلاء كانوا على منهج أهل السنة. نقول هل يصح أن نقول أن الله خلق الأذان وفي الأذان لا إله إلا الله وقد قالها أحد المشهور؟ ما أعرف، هذه مسألة من المحدثات في الكلام، لكن نحن عندما نتكلم عن غير المخلوق نقول إن أسماء الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. أسماء الله عموما سواء كانت في الأذان أو في غير الأذان هي غير مخلوقة. نعم. هل صحيح أن ابن تيمية صحح حديث بأن الله سيد الشعب الأمرد وما أمر هذا الحديث؟ هذا يا أخي ترجع فيه عندي حلقة، بس تكتب محمد بن شمس الدين حديث الشعب الأمرد ستجدها. لكن بالنسبة لابن تيمية ما أعلم أنه صححه، يعني علمي به أنه لم يصحح. يقول كيف حكم ابن قدامة بكفر الأشعرية وقد اختصر إحياء علوم الدين؟ شوف، أحيانا قد يتبين لك كفر طائفة لكن لا يتبين لك كفر شخص منهم، وقد يتبين لك كفر شخص ولكن أنت تستفيد من بعض نتاجه العلمي. أنا لا أعرف إذا كان اختصر يا علوم الدين، والله أنا جديد عليه هذا، لكن هو يحتاج إلى اختصار يعني، لأن فيه فوائد. بعض ما كتبه أناس من المعتزلة مثلا تفسير الزمخشري فيه أفاعي وفيه شياطين في داخله ولكن فيه فوائد، عرفت؟ فإذا جاء إنسان واختصره قال أنا أخرج هذه الأفاعي والشياطين منه وأخذ الشيء المفيد، لأن الزمخشري ثبت وهو معتزلي كما قلنا، يعني هذا لسه مثل الغزالي ويعني أزود من الأشاعرة، يعني معتزلة قوم أخطر بكثير. فهو رجل مختص باللغة، اللغة مختص وذكي، فأنا أخذ هذه المواضع التي فيها فائدة من كتبه وأترك المواضع السيئة. فهذا يختلف عن حكمي عليه بأنه على خير أو على شر، بأنه مبتدع أو غير مبتدع. يعني الآن ألسنا نحن قد نقرأ كتبا لبعض المبتدع، ولكن هذه الكتب وجدنا فيها فائدة ووجدنا فيها نفع فنقرأها، كما أن المبتدع يقرؤون كتب أناس آخرين ممن يبدعونهم، يعني هم قد يبدعون، يعني الأشاعرة أنفسهم يبدعون المعتزلة، ولكنهم يأخذون عن الزمخشري ويأخذون عن إيش اسمه كان ابن جني وما شابه ذلك، يأخذون عنهم مع أنهم مبتدع عندهم، بل قد يكفرونهم. فالأخذ عنه أو اختصار كتابه أو أخذ الفوائد من بعض جهوده تختلف عن مسألة الحكم عليه بالكفر أو بغير الكفر. نعم. إحنا نقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر لأن فيه أسماء الله، فما معنى قول لأن فيه أسماء الله؟ ما هو هذا؟ لأنه قال إن أسماء الله مخلوقة، فإذا قال إن أسماء الله مخلوقة إذن الله سبحانه وتعالى كان بلا اسم، حتى جاء هذا المخلوق فأطلق على الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي عنوه. طبعا هذا من باب الإلزام ومن باب بيان بعض وجوه كون القول بخلق القرآن كفر، لكن هو هذا ليس الوجه الوحيد. لكن أنت أحيانا تجمع هذا دليل وهذا دليل وهذا دليل وهذا دليل، فمن الأدلة أن في القرآن الكريم أسماء الله تبارك وتعالى، كما قلنا أسماء الله غير مخلوق. يقول حكم تقصير وتهذيب شعر اللحية الذي بجانب الأذن، هذا يسمى العارض، وقد جوز السلف تخفيف يعني تقصيره، يعني لو ترجع إلى السلف تجد مثلا في فتاوى الإمام أحمد وما شابه ذلك السؤال عن الأخذ من العارضين، بس تجد أنهم قالوا بجواز ذلك. الفتاة التي عقد قرانها دون أن يدخل بها الزوج، هل يجوز لها أن تخدع نفسها إن ردت الصداق والذهب؟ هلا من حيث يجوز أن تخلع نفسها، لكن أنا ما فهمت ماذا تقصد بتخلع نفسها. هل يجوز لها أن تطلب الخلع؟ عند ذلك نقول نعم، لكن إن قصدت تخلع نفسها أي بغير قاض أو بغير أن تطلب هذا الخلع، فقط هي تحكم بالخلع، هذا لا يجوز. تقول علي 13 يمين، ولكن أنا لا أذكر كم يمين عقدت، مع العلم أني عندي وسواس في غالب حياتي، وفي بعض الأيمان كانت مثلا في عدم التحدث مع زوجي، فهل الأيمان التي حلفتها في عدم التحدث مع زوجي عليها كفارة؟ نعم عليها كفارة. وبالنسبة للأيمان إذا كانت في نفس الموضوع، يعني واحد حلف 5 مرات إنه ما يشرب شاي مثلا، فهو يكفر مرة واحدة، لأن الخمس مرات كانت عن شيء واحد. لكن إذا هي ما يعني هي تكون عندها وسواس، إذا ما كانت تعرف إنه فعلا حلفت ولا ما حلفت، فعند ذلك لا هي ما عليها شيء. لكن إذا كانت متأكدة أنها حلفت وكانت قاصدة للحلف، فعند ذلك عليها الكفارة. شيخنا يقول: هل الحلف باللا طاعة، وإن كان طاعة فكيف فسر العلماء أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله من حق هو مكتوب فكيف فسر العلماء أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فقد كفر أو أشرك أن الكفر والشرك صغيران؟ هو من حلف بغير الله حديث. الحلف بالله هل هو طاعة؟ الأصل عدم الإكثار من الحلف بالله سبحانه وتعالى، فهو ليس طاعة بحد ذاته لأن الله لم يأمر به. لكن بالنسبة للسؤال الثاني، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هو كفر أصغر. لكن أنا ما فهمت السؤال تحديدا إيش يقصد، يقصد لماذا أصغر ولا إيش؟ تمام شيخ، كيف فسر العلماء أن الحلف بغير الله أشرك أصغر؟ لأنه أثر عن بعض الناس أنه حلف بغير الله فما أقيم عليه حد الردة. يقول: هل يجوز ترك قول ربي اغفر لي بين السجدتين؟ هذه يعني بعض أهل العلم قال بجواز تركها، ولكن لا أرى ذلك. أرى الذين قالوا بعدم جواز تركها قولهم أصوب. نقول: أرى أحياناً أرى على النت منشورات الأشعرية فأرد فيحصل بيني وبينهم نقاش، فما نصيحتكم؟ هل هذا من الجدال الذي نهى عنه السلف؟ نعم، إذا خاصة أن هذا الذي يناقشك يعني شخص في الغالب سيكون من عامة الناس، يعني من عامة الأشاعرة لا يفهم، فهذا لا يجادل ولا يناقش. هذا لا يعني الذي قد يجادل ويناقش هو الذي يفهم، وفي مجلس يقصد فيه الحق وليس في مجلس كل شخص يريد أن ينتصر. فهو جاي بده يسبك وبده يبين أنه أنت وهابي يعني كافر أو مبتدع أو ما شابه ذلك. فهذا والله لو جئته بآية من القرآن الكريم تقول إن الأشاعرة على باطل، سيقول لك هذه الآية لا لها تأويل آخر. يعني لو أنزل الله، لو أرسل الله عيسى بن مريم وجئت وصورت له فيديو مع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يكرمنا برؤيته، وقال لهم: ترى يا جماعة الأشعرية على باطل، في مثل هذه الحالة في جدالك معه هو لن يقبل منك ولا منه. ليه؟ لأنه هو اعتراه مسألة الانتصار للنفس، فهذا سيكون من الجدال الباطل. إنما يكون نعم أنت قد تبين، قد تكتب شيئا بينت فيه ثم تترك ولا تجادل ولا تناقش ولا شيء. فالذي يرغب بالحق ويهدي الله قلبه ورأى كلامك الذي بينت فيه الحق، هذا يعني خلص، يعني إذا أراد الله فيه خير سيفتح قلبه وسيبحث وسينظر. يعني كلنا والله أحيانا في بعض المسائل تكون قلوبنا مغلقة عليه ولا نرى الحق حتى يفتح الله لنا فنرى الحق ونقول: أنا كيف ما كنت منتبه لهذه المسألة. في كثير من المسائل يعني قد تجد كل الناس قد يعني يكون مرة بمثل هذه التجربة، كيف أنا ما انتبهت إلى هذه المسألة؟ لكن سبحان الله، متى يهدي الله الشخص ومتى يفتح قلبه للحق وكيف يفتح قلبه للحق لا تدري، فتبين الحق وتترك الجدال. الجدال لا يزيد الباطل إلا باطلا، لا يزيد المتعصب إلا تعصبا. نعم. يقول: ما حكم من يذنب ويتوب ويرجع يذنب، هل له من توبة؟ نعم، له من توبة، ولو أذنب كل ساعة وتاب كل ساعة إن الله يقبل التوبة عن عباده. آخر سؤال الشيخنا يقول: ظهر أقول هل يجوز سفر فتاة مع أختها أو أصدقاء لهم إلى بلد أجنبي لدراسة الطب بدون محرم؟ لا يجوز السفر بدون محرم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير ذي محرم مسيرة كذا، وذكر سلف في هذه المسيرة على أنه السفر عامة إذا زاد عن اليوم والليلة كما جاء في بعض ألفاظ الحديث هذا لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم. هذا والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.